بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد في مداد في سورة النحل في الآية 20 بعد المئة. يخبر المولى جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام لتميزه بصفات ينبغي أن تكون محل الاقتداء والاتباع لهذه الأمة كما كان عليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم هذا خبر من عند ربنا جل وعلا يبين به ما كان عليه إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان أمة. الأمة معناها الإمام الذي يقتدى به. وقيل إن معناها الجامع لخصال الخير. وقيل معناها الذي يدعو للخير. وكلها في إبراهيم عليه السلام. قد جمع خصال الخير التي ينبغي للإنسان أن يتمثل بها. فكان يدعو الناس لعبادة ربه. وكان طريدا وحيدا في قومه. أقرب الناس إليه ضده أبوه. سمع الناس كلهم على عداوته. ومع هذا وقف لهم ولم ينثني عزمه ولم تتبلد قواه ولم يتوانى فيما يهدف إليه من دعوة الناس إلى التوحيد. فلهذا كان بحق الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا. القانت هو المطيع الخاشع الخاضع المنقاد لأمر الله. وقوموا لله قانتين. هذا في الصلاة، أي أن الإنسان يكون في حال الصلاة في حال خشوع وخضوع وتذلل وانقياد لله جل وعلا، لا يكون في عبادته شيء لغير الله، وإنما تكون لله وحده. قانتا لله حنيفا. الحنيف هو المنحرف عن الشرك قصدا، يعني الذي يميل عما كان عليه قومه من الشرك. وكانت قومه على الوثنية على الشرك والبيئة التي عاش فيها إبراهيم كانت بيئة شرك، ومع هذا مال عنهم وانحرف عنهم إلى الطريق المستقيم حنيفا ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد لحنيف، فهو حنيف أي مائل عما اعتاده قومه وما سار عليه مجتمعه وبيئته، ولم يكن منقادا لهم أو متابعا لهم في شيء مما هم عليه من الشرك. الأمر الرابع شاكرا لأنعمه، وهذه خصلة كبيرة ومنة عظيمة. شاكر أي المعترف بنعمة المنعم عليه، معترف بأنها من عند الله، ومستعملا لهذه النعمة فيما خلقت له، شاكرا لأنعمه، اجتباه بمعنى اختاره واصطفاه وميزه من بين قومه، والله جل وعلا اجتباه من بين هؤلاء الأقوام واختاره ليكون رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام، وهداه إلى صراط مستقيم، أي أن الله جل وعلا هداه إلى الطريق الحق المطلوب من الإنسان أن يكون عليه في عبادته لله، بحيث يخلص في العبادة ويكون خوفه ورجاؤه من الله وتوكله وإنابته إلى الله ورغبته ورهبته لله، فكان كذلك هداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. حسنة قيل إنها لسان الصدق، كان صادقا، وقيل إن معناها ملاذ الدنيا وخيراتها وأنسها وسعادتها. وإن كان إبراهيم عليه السلام يلاقي المشاق والإيذاء من قومه لأنه في سعادة غامرة، وهذا من فضل الله على العبد أن يتنعم بما هو عليه من الإيمان ولا يشعر بالمضايقة عندما ترفض دعوته، ولا يحس بخيبة العمل عندما يتحداه الناس ويقفون ضده، فقد كان سعيدا يشعر في قرارة نفسه أنه منتصر على هؤلاء الأقوام وهم يتحدونه، لقوة يقينه وإيمانه بالله جل وعلا، لأنه يعرف أنه يدعو إلى الخير وإلى طريق مستقيم، وأن الذين يعاندونه ويتحدونه أنهم على خطأ وليسوا على صواب. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذا وعد الله لإبراهيم عليه السلام أنه في الآخرة من الصالحين المتميزين في الأماكن العالية التي لا يصل إليها إلا أهل الصلاح والتقى، وإبراهيم منهم بشهادة الله جل وعلا له، فهذا خبر من عند الله عن حال إبراهيم عليه السلام. إذا عرفنا هذا فانتبهوا لما بعد، يقول جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بعد مدة طويلة بعد إبراهيم بقرون توالت وأنبياء ورسل وسنوات. أوحينا إليك، من المخاطب؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك، أي أن الله جل وعلا أوحى إلى خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي سر على ما سار عليه إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمطلوب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسير على منهج خليل الله إبراهيم. المطلوب من محمد عليه الصلاة والسلام أن يسير على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بهذا صار نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والبشر، فما كان عليه إبراهيم كان عليه محمد عليهم الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. فاتبع محمد صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم وما حد عنها. هذا الخطاب هو موجه لهذه الأمة أيضا، فجاء في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله جل وعلا أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يخاطبنا، إن كنا نريد محبة الله فعلينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعناه فهو متبع لإبراهيم، تحصل محبة الله لنا. وهنا يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك أمتك فاتبع هذه الملة، لأن أمتك مطلوب منها أن تتابعك، فإذا تابعتك وأنت متبع لإبراهيم فإن الكل يكونون في النتيجة المطلوبة وهي سعادة الدارين والحصول على ما حصل عليه إبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام ما سجد لصنم قبل أن يوحى إليه، وكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قبل حتى قبل أن يوحى إليه، ولم يوحى إليه إلا في الأربعين، وأربعين سنة قبل الوحي لم يسجد لصنم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا من كماله البشري وتميزه، فهو كان مائلا عن الشرك، نشأ في بيئة أهلها يعبدون الأصنام، ومال عما كانوا عليه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله. وما كان من المشركين إبراهيم، فكذلك أنت يا محمد لا تكن من المشركين. هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا لإبراهيم، أنه كان أمة وكان قانتا وكان شاكرا لله، وأن الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة وأخبر أنه في الآخرة من الصالحين، سبع صفات لإبراهيم عليه السلام ينبغي لكل مؤمن أن يترسمها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ترسمها وعمل بها وحصل عليها، فكذلك أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يجتهدون في هذه الأمور وهي ليست من الأمور الصعبة لمن وفقه الله ويسر أمره أن يكون أمة داعيا للخير وأن يكون مطيعا لله منقادا لأوامره خاشعا ذليلا خاضعا وأن يبتعد عن كل أمر يوصل إلى الشرك سواء كان شركا أصغر أو أكبر يبتعد عن الرياء ويبتعد عن السمعة ويبتعد عن النفاق ويبتعد عن الشرك الأكبر وأن يكون شاكرا لله نعمه فالمنعم يحتاج إلى شكر على نعم والله تعالى قد قال لنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فأنت أيها العبد مطلوب منك أن تعترف بنعم الله تبارك وتعالى عليك التي لا تعد ولا تحصى مما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الشكر الجوامع التي يحصل بها الشكر لأن الإنسان عاجز عن الشكر أن يقول الإنسان في الصباح وفي المساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على شيء ويقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فهذه من ألفاظ الشكر الجوامع التي تجمع شكر نعم الله بعبارة سهلة وأنت لا تستطيع أن تعد النعم لتشكرها فتشكر الله تعالى عليها شكرا جامعا وهذا من نعم الله تعالى على العبد والأمر الثاني أن الإنسان يحرص على طريق الهداية ويبتعد عن الغواية يبحث عن الموصل إلى جنات الله ورضوانه ويبتعد عما يسخط الله ويغضبه ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا من الله تعالى عليك بإجابة دعائك فهذا أعظم النعم ومن الله تعالى على إبراهيم وعلى محمد عليهما الصلاة والسلام بالهداية إلى الصراط المستقيم وآتاهم في الدنيا حسنة وأخبر أنهما في الآخرة من الصالحين وهكذا أنت تعمل لتكون كذلك ليؤتيك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيك من عذاب النار وعذاب القبر وإذا حصل الإنسان على هذا فهذا هو غاية ما يريد إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا صورة من صور تلاعب اليهود الله جل وعلا أمر أن يكون هناك عبادة خاصة في يوم في الأسبوع قد جاء في بعض الروايات أنه اختار لأتباع موسى يوم الجمعة قالوا يوم الجمعة كان هذا هو آخر أيام الخلق ونحن نريد أن نتخذ يوم عبادتنا في اليوم الذي انتهى فيه وكمل الخلق وهو يوم السبت فاختاروا يوم السبت فإن هذا بعد موسى عليه السلام أما في عهد موسى فكان يوم السبت يقولون قاتلهم الله إن الله استراح يوم السبت فنحن نريد أن نستريح مثله وهم بهذا كانهم يقولون إن الله جل وعلا وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنه كان تعبان في الأيام التي كان يخلق فيها، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فقالوا نريد أن يكون يوم عبادتنا يوم السبت، فأوقعه الله عليهم وأنساهم يوم الجمعة، واختص أمة محمد بيوم الجمعة وما فيه من الخير والفضائل. ولهذا بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة وقاله خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، فيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. فاليهود اختاروا يوم السبت وصاروا يتلاعبون بالأيام، ويوم السبت هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة، هو يوم السبت، حتى أنهم زحزحوا وصار عندهم اختلاف فيه، إلى أن استقروا في الأخير إلى أن هو السبت الذي يعتبر لهم وقتا للعبادة يخصونه بها. يقول جل وعلا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا، الذين اختلفوا فيهم اليوم اختلفوا هل هو السبت أو الجمعة، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله جل وعلا جعل السبت وهم اختلفوا فيه وتلاعبوا فيه، وحرم عليهم أمورا تحل في غيره كصيد السمك فهو حرام عليهم في يوم السبت وحلال في الأيام الستة كلها، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة حلال، ويوم السبت محرم عليهم. وامتحنهم الله جل وعلا وصارت الأسماك تفر منهم في الأيام الستة، وفي يوم السبت تأتي عندهم حتى لو أراد الطفل أن يأخذها بيده أخذها، وهذا من الابتلاء والاحترام. ماذا عملوا؟ قالوا نضع الشباك في البحر يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد ولا نصيد يوم السبت. هذا العمل هو حيلة، والذي احتالوا عليه من هو؟ والله، يعني كأنهم يغالطون الله ويضحكون على أنفسهم بهذا العمل. فلهذا كانت عقوبتهم أن مسخهم الله قردة وخنازير. وقد كان أهل الصلاح فيهم أنذروهم وحذروهم، وأساس الفكرة حتى نكون على بينة من بعض أمورنا، كان رجل يسير في الطريق فشم رائحة سمك يوم السبت، فطرق على صاحبه وقال من أين لك السمك اليوم؟ قال إنني عملت ساقية أخرج من البحر، عبارة عن حفرة ممتدة تخرج من البحر فيخرج معها الماء، ووضعت وراءها في يوم السبت حاجزا، يعني بعد ما تعدى السمك قام ووضع تراب بين هذه الساقية والبحر، فقال ان هذا ليس من البحر، هذه الساقية انا اجريتها والسمك دخل فيها وحط تراب عشان ما يرجع السمك، وقام واخذ السمك من هذه الساقية وشواها فخرجت رائحة. فقال سوف اخبر عنك، هذه معصية. فأخبر عنه وأتاه من ينصحه وأتاه من يدافع عنه، وقال له مسكين ما سار ما فاض، هذا السمك هو الذي خرج من البحر، البحر هذا حده وهذا خرج من البحر. بعد هذا صار أهل التفكير يفكرون في عمل آخر غير هذا، لأن هذا الإنسان قد ذبحه كثير من الناس وبعضهم سوغ أمره وأكل مما صاده، فلجأوا إلى حيلة أكبر وهي أن يضعون الشباك في البحر يوم عصر الجمعة ويأخذونها في صبيحة يوم الأحد، ولا يكونون في نظرهم قد صادوا شيئا يمسه. فأتاهم العقلاء وقالوا هذا حيلة على الله وهذا تلاعب ولا يجوز. قالوا لا، نحن لم نعمل شيئا ولم نقرب البحر يوم السبت. فقالوا لا نآكلكم ولا نشاربكم ولا تدخلون معنا ولا ندخل معكم، نعزل المدينة، لكم بابكم ولنا بابنا. فقسموا المدينة قسمين، هؤلاء لهم الباب الغربي وهؤلاء لهم الباب الشرقي. في يوم من الأيام لم يخرج من أهل الباب الغربي الذي هو جهة البحر أحد حتى صار الضحى، فتساءل الناس بينهم لماذا. فتسلق أحدهم السور ونظر إلى الناس إلى من فيها، فإذا هم قردة وخنازير، فصاح في الناس ونزل وفتح لهم الباب ودخلوا عليهم، فصاروا يقولون أنت فلان، فيهز برأسه يعني نعم، لأنه فيه ملامح فلان الآدمي السابق والآن صار قرد أو خنزير. الله جل وعلا مسخهم بسبب أنهم احتالوا ولعبوا وتلاعبوا، وزمن هذا كثير من الناس يحرص على الحيل لأكل الحرام من ربا أو غيره من الأمور، فيجب على الناس أن ينتبهوا لمسائل الحلال والحرام ولا يكونوا كأصحاب السبت أي اليهود الذين تلاعبوا فمسخهم الله قردة وخنازير. وبقوا على هذه الحال 3 أيام ثم ماتوا. الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما يعز من أطاعه ويذل من عصاه، فلا بد أن ينتبه الناس في معاملاتهم وأخلاقهم وعباداتهم ولا يحتالوا ولا يتلاعبوا، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا بما جاءهم من الأدلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزموا بهذا سلوكا وعقيدة وأخلاقا ومعاملات، ولا يراوغوا في شيء من ذلك أو يحتالوا لئلا يكونوا كأصحاب السبت. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله جل وعلا يحكم بينهم فيما يختلفون فيه، فيبين من كان على الصواب ومن كان منهم على الخطأ، ويجازي كلا بعمله كلا بما يستحق. وهذا مدعاة إلى أن ننتبه لأنفسنا ونحاسب أعمالنا وتصرفاتنا حتى لا نقع في شيء من المغالطة والكذب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. المراد يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضل عنه اليهود، فهم اختلفوا في يوم الجمعة وحولوه إلى يوم السبت، ونحن هدانا الله إلى هذا اليوم وما فيه من الخيرات، وليس هذا غريبا، فإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، لكنها هي الأولى في يوم القيامة، هي المقدمة تكريما وتشريفا لها من باب تشريف نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل حياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. يسأل: ماذا يقال لأهل المتوفى؟ يقصد التعزية. التعزية عبادة عظيمة، لأن الله جل وعلا أراد لهذه الأمة، أمة الإسلام، أن تعيش مترابطة تعاونا في آلامها وأمالها، فليس فيها شخص غريب، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر واحد. ولهذا كان من حق المسلم على المسلم ومن حق الجار على الجار إذا أصابت المصيبة عزيته. والتعزية معناها المواساة وتخفيف آلام المصيبة. ويقول الإنسان المعزي لصاحب المصيبة: